الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر خلق الخلق وأحصاهم عددا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا عنت الوجوه لعظمته وخضعت الخلائق لقدرته عز سلطانه وعم إحسانه. الله أكبر كلما ذكره الذاكرون وعدد ما هلل المهللون وكبر المكبرون. الله أكبر ما أحرموا بالحج والعمرة ملبين وقصدوا هذا البيت الأمين فطافوا وسعوا وشربوا من زمزم وصلوا خلف المقام والتزموا الملتزم. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أحمده سبحانه وأشكره وأتوب إليه وأستغفره فتح أبوابه للتائبين ورحمته قريب من المحسنين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين أدى الرسالة ونصح الأمة وبلغ البلاغ المبين. صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم ودعا بدعوتهم واهتدى بهديهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أما بعد أيها المؤمنون حجاج بيت الله الحرام بيت الله المعظم هو رمز الحنيفية ورمز الحنيفية ملة إبراهيم عليه السلام أبي الأنبياء وإمام الحنفاء. والحج إلى البيت من أركان هذا الدين ومن أظهر مظاهر التوحيد. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. يتوافد إليه الوافدون ويقصده الحجاج والمعتمرون تعلو حناجرهم بشعار التوحيد لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك لا شريك لك. جدد المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم هذه الملة متبعا لها وداعيا إليها. ثم أوحينا إليه أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. والدعوة إلى التوحيد من خلال مناسك الحج مسألة ظاهرة والاستمساك به فريضة لازمة. فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. فالحج لله على الناس والصفا والمروة من شعائر الله والوقوف بالمشاعر تعظيم وانقياد لله وأتم الحج والعمرة لله. أيها الإخوة في الله حجاج بيت الله وحينما اختار الله بحكمته هذا البيت ليكون مهد التوحيد ومنطلق هذه الملة جعله آمنا وامتن على أهله وقاصديه بالأمن والأمان وتوافر الأرزاق، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، محفوظ بحفظ الله، آمن بأمان الله. أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا، ولكن أكثرهم لا يعلمون. ما برح برعاية الله يطاول الزمان في مناعة من الله، يتفيأ ظلال أمنه المؤمنون، ويطلب رفته وتكاثر أرزاقه المقيمون والزائرون. وفي مثل هذا المقام أيها الإخوة، وفي مثل هذا التجمع ومن هذه البقاع الطاهرة، وقف الإمام الأعظم والمصطفى الأكرم محمد صلى الله عليه وسلم يقرر هذه الحقيقة، مستشهدا أهل الموقف على البلاغ. أي بلد هذا؟ أي شهر هذا؟ إنه البلد الحرام والشهر الحرام، حرام مكانه وحرام زمانه في الجاهلية والإسلام. إن دماءكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. وقبل هذا، وقبل فتح مكة، قال عليه الصلاة والسلام في صلح الحديبية: والذي نفس محمد بيده، لا تدعوني قريش لخصلة فيها تعظيم حرمات الله إلا أجبتهم إليها، وحرمة المؤمنين أعظم عند الله من حرمة البيت والزمان. وفي التنزيل: كفر الله المؤمنين عن دخول مكة من بعد أن أظهرهم عليهم من أجل فئة مؤمنة مستضعفة، ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم. وفي يوم الفتح قال سعد بن عبادة لأبي سفيان: اليوم يوم الملحمة، اليوم تستحل الكعبة. فأكذب النبي صلى الله عليه وسلم سعدا وأخذ الراية منه وقال بكل وضوح: كذب سعد، ولكن هذا يوم يعظم الله فيه الكعبة ويوم تكسى فيه الكعبة. وقد نادى الله أهل الإيمان بصفتهم الإيمانية ونهاهم بصريح النهي عن أن يحلوا شعائر الله والشهر الحرام: يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام. تلكم أيها الإخوة حرمات المؤمنين والمؤمنات وحرمة المشاعر والمقدسات. ومع كل هذه النصوص والتأكيدات، كيف يجرأ منتسب إلى هذا الدين وتعظيم شعائره ومشاعره لينتهك جميع هذه الحرمات مجتمعة: حرمة المؤمنين وحرمة المكان وحرمة الزمان. لم يقد إلى مسالك التخريب إلا خراب الذمم والضمائر، استطالة صارخة للنيل من قدسية حرم الله ودماء المؤمنين لا يرقبون في ذلك إلا ولا ذمة. سبحان الله، يصبون جامع غضبهم على أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، ومع يقين المؤمن أن الله حافظ دينه وبيته ومعلن كلمته وجاعل كيد الكائدين في تضليل. ولكن المسؤولية عظيمة، ولا بد من الوقفة الصادقة من أجل وضع الأشياء في مواضعها والأسماء في مسمياتها. فالإسلام إسلام، والإجرام إجرام، والإصلاح غير الفساد، وإيذاء المؤمنين وانتهاك المقدسات غير التضحية والفداء. يأبى الله والمؤمنون أن يكون الخير والصلاح في ترويع المسلمين وتخويف الآمنين والاعتداء على العزل وتقتيل الأبرياء. ولكن مما تقر به أعين أهل الحق ما وفق الله به القائمين على أمر هذه البلاد وما هيأ لهم من خدمة الحرمين الشريفين والسهر على أمنه وأمانه على وجه يسر أهل الحق والإيمان، بدءا بظهور أمر الشريعة وتحكيم كتاب الله وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. فراية الدين مرفوعة وأهل الحق ظاهرون، ثم بعد ذلك رغد في العيش واستتباب في الأمن وتوفر في المطاعم والمشارب ويسر في حصول الأقوات مما يشهده الحاضر والباد، زادهم الله صلاحا وإصلاحا وأعان وسدد وزادهم بربهم إيمانا وبحكمه رضا وتسليما. إن هذا الخير المشهود ما يرجى من مزيد منشود، عائد إلى الاستقامة على الحق والقيام بواجب الشكر وصرف نعم الله في مراضيه وقدرها حق قدرها، تحقيقا لقوله سبحانه: ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون، لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. أمة الإسلام، ضيوف الرحمن، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. إنه لاستقرار للنعم ولاستتباب في الأمن لأمة الإسلام في كل مكان، إلا حين تسمع وتعي دعوة نبيها محمد صلى الله عليه وسلم في مثل هذا الموقف العظيم وهذا الجمع الحاشد: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، كتاب الله وسنتي. وإن الناظر في شؤون الأمة أمة الإسلام يدرك أنها قد ابتليت في كثير من شعوبها بحرب الشك والشبهات من قبل التيارات الفكرية الوافدة، كما حوربت بالشهوات نجونا وخلاعة وكلمات رخيصة وتبرجا فوق تبرج الجاهلية الأولى. ألف جمهور من المنتسبين إلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم ألف الربا والزنا والخمر واللهو المحرم، مردوا على إضاعة الصلوات واتباع الشهوات. ينكر منكرهم أن يكون للإسلام تدخل في شؤون التشريع أو بت في قضايا المجتمع، ويستنكر أن يكون الولاء لله ولرسوله ولدينه مقدما على الولاء للعنصر أو التراب. ينكرون أن تكون قواعد التربية والسلوك مقرونة بشعائر التعبد والخضوع لله رب العالمين. هذه نماذج من مواقف الخور والجبن ومظاهر الانهزام النفسي. هان عليهم دينهم فنشدوا العيش الدون من أي مصدر وبأي ثمن، وتعلقوا بالشرق والغرب فلم ينفعهم لا شرق ولا غرب. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. ألم تستبن الأمة بعد ظل هذه المعاناة وبعد هذا التمزق المخزي في سراديب ملتوية مظلمة، ألم تستيقن أن التخلي عن دينها هو الانتحار وهو الدمار وهو قرة عين الاستعمار؟ أيها المؤمنون، حجاج بيت الله، إننا إذا رمنا صلاحا فيجب أن يبدأ الإصلاح من الداخل، من حيث يجب إيقاف حركة التمزيق الفكري والروحي، ومن حيث القضاء على الانهزام النفسي في مجالات التربية والمناهج والإعلام. لقد جرب المسلمون في هذه الآثار مناهج ومشارب وتعددت فيهم المذاهب والمسالك فلم يصح لهم منها شيء ولم تغنهم فتيلا، بل كلها طريق إلى التمزق والتبار، كلها طريق إلى التمزق والتبار. لا طريق إلا صراط الله، ولا نهج إلا نهج المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أجل هذا أيها المؤمنون، من أجل هذا يا أمة محمد، يجب إحياء الأخوة الإسلامية ودعائم الحب في الله. تلتقي الأمة بفئاتها وجماعاتها على نصرة دين الله الولاء للإسلام وحده. يستعني هذا الولاء على كل انتماء وانتساب. إن جميع الحروب المعلنة على المسلمين ساخنها وباردها عسكريها وفكريها كلها باسم الدين، ولا يكون الانتصار عليها إلا بالتمسك بالدين. وأول من يتوجه إليه النداء وتتأكد له المطالبة العلماء والدعاة والمربون الذين أخذ الله عليهم الميثاق، يقومون بمسؤولياتهم ويهتمون بقضايا المسلمين الكبرى وشؤونهم العامة، لا يضيعون الأوقات في مسائل ومجادلات لا تحل بها للمسلمين مشكلات. تطرح القضايا والمسائل على بساط البحث، ويبذل الجهد في تمييز الصواب من الخطأ. يحترم رأي كل مجتهد سواء كان مخطئا أم مصيبا، والتحامل على المجتهد أو تجريمه مسلك في الدين منكور، وخطأه لا يبيح النيل من عرضه. نعم، إن خطأ المجتهد لا يبيح النيل من عرضه، لا يسوغ أبدا تلمس المعايب للبراء والتشهي لإلصاق التهم للناس. وكما تستغفر الخطأ لنفسك، استغفر لخطأ أخيك. رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. إن على أهل العلم والدعوة ورجالات التربية أن يستبينوا قيمة ما يأخذونه وما يدعون، فليس الحق حكرا على مسلك، والخلاف في الرأي لا يجوز أن يكون مصدر لجاجة أو غضب، فذلك قائد إلى فساد النية وتفريق الأمة والخلل في الغاية. إن من حق أهل الاجتهاد أن يختلفوا، ونتائج هذا الاختلاف مقبولة من غير تشنج أو تعصب، لكن لا يجوز أن ينبني على هذا شقاق أو تتنامى بسببه أحقاد. إن النقد وإبداء الملاحظات لا يجعل الحق حكرا على الناقد، لماذا يتحول الخلاف في وجهات النظر إلى عناد شخصي وانتصار ذاتي، ثم إلى عداء ماحق للدين والدنيا معا. والأدهى والأمر أن يبدأ الخلاف في فرعية صغيرة فيرقى إلى الاتهام في أصول الإسلام وقواعد الديانة. إن سوء الأدب في الجدل والمناظرة يسوغ لأصحابه استحلال أعراض المسلمين ولا سيما العلماء والدعاة، فيتحول الاهتمام إلى تتبع الزلات وتلمس العثرات، يتبعون كثيرا من الظن لأن قليلا عندهم كان صوابا. أيها المؤمنون، إن رجالا أفذاذا وعلماء أجلاء خدموا هذا الدين وبلغوا في العلم مبلغا، جاهدوا في الله حق جهاده، ذكاء في العقول وذكاء في النفوس، أثرهم في الناس ظاهر، وقدم صدقهم في الدعوة بارز. إنهم أهل لكل ثناء ولكنهم غير معصومين، فحقهم أن لا نغلو فيهم فنبرر أخطاءهم ونعادي من خالفهم، كما لا يحق أن نجفوهم فنستحل أعراضهم ونتنكر لجليل أعمالهم ونزدري جهودهم. وكل عالم يؤخذ من قوله ويترك. وفرق بين نقد عالم من علماء المسلمين له باع في العلم والدعوة وأثر حسن في الأمة، وبين رد على ملحد متجنن أو كافر مغرض أو مستشرق حاقد. من هنا أيها المؤمنون تكون بدايات التصحيح تكون بدايات صحيحة للتصحيح للإصلاح ولم الشمل ورب الصدع الفكري والعلو بالنفس إلى قصد الحق وحده. إن تعاليم الإسلام أيها المؤمنون تصبغ في المسلم السريرة وتحفظه في المسيرة، يستمسك بحبل الله معتصما، يحب فيه ويبغض، ويعطي من أجله ويمنع، يخاصم ويسالم، ويعتزل ويخالل. إن للدين آثارا في الأخلاق والأعمال ظاهرة، لا تملق ولا مداهنة ولا غش ولا خيانة، ولكن رأفة بالمؤمنين ورحمة. أيها العلماء، أيها الدعاة، إنما يشاهد الآن في كثير من المواقع والشذوذات ما هو إلا نتيجة تربية فاسدة وثقافات سامة وتوجيهات مغشوشة وسياسات منحرفة. فاتقوا الله في أنفسكم ومسؤولياتكم، واتقوا الله وتوبوا إليه جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أوجد الكائنات بقدرته فأتقن ما صنع، الله أكبر، شرع الشرائع فأحكم ما شرع، الله أكبر، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على نبيه المصطفى وعلى آله الأصفياء وأصحابه النجباء والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن ضعف حال المسلمين واضطراب أمورهم لم يكن إلا من عند أنفسهم، تسلط الأعداء لم يكن إلا بسبب أعمالهم وإهمالهم، التقرب إليهم وإسناد الأمور إلى غير أهلها. يا حكام الإسلام ويا ولاة أمور المسلمين، اتقوا الله فيما وليتم، أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، ارفعوا راية الكتاب والسنة، ولوا أعمالكم من يخاف الله ويتقيه وتتحقق فيه الكفاية للعمل. اتقوا الله في توجيه الرعية، لا يكون في أجهزة الإعلام إلا ما فيه إصلاح وتوجيه وترسيخ إيمان وحب الإسلام. مناهج التعليم يجب أن تنتج رجالا أوفياء لدينهم. اتقوا الله فيما علمكم الله، ضاعفوا الجهود في الدعوة إلى الله، أرشدوا عامة المسلمين إلى الحق، بينوا للناس ما نزل إليهم، فقد أخذ الله عليكم الميثاق لتبيننه للناس ولا تكتمونه. ادعوا إلى تحكيم شرع الله وتطبيق أحكامه في جميع شؤون الحياة حدودا وأخلاقا وسلوكا. أقيموا واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وخذوا على أيدي السفهاء. اتقوا الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. هي سنة الخليلين إبراهيم ومحمد عليهما الصلاة والسلام. جاء في الحديث عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما عمل ابن آدم يوم النحر من عمل أحب إلى الله من إراقة دم، وإنها لتأتي يوم القيامة بقرونها وأغلافها، وإن الدم لا يقع من الله بمكان قبل أن يقع على الأرض، فطيبوا بها نفسا. ولتعلموا وفقني الله وإياكم لصالح العمل أن وقت الذبح يبدأ بعد صلاة العيد إلى غروب الشمس آخر أيام التشريق، ولا يجزي في الأضاحي المريضة البين مرضها، ولا العوراء البين عورها، ولا العرجاء التي لا تطيق المشي معها الصحيحة، ولا الهزيلة التي لا مخ فيها، ولا الهتمة التي ذهبت ثناياها من أصلها، ولا العبة التي ذهب قرنها، ولا الجدة التي نشف ضروها، كما لا تجزئ الجرباء، ولا يجزي من الإبل إلا ما تم له 5 سنين، ومن البقر ما تم له 2 سنين، ومن المعز ما تم له 1 سنة، ومن الضأن ما تم له 6 أشهر. وتجزئ البدنة عن 7، والبقرة عن 7، والشاة تجزئ عن الرجل وأهل بيته، ولا يبيع منها شيئا، ولا يعطي الجزار أجرته منها. فاتقوا الله عباد الله، وانبذوا عن أنفسكم الشح والبخل، وأنفقوا مما لله الذي آتاكم، وأكثروا من ذكر الله واشكروه على نعمه، وصلوا أرحامكم، وبروا بوالديكم، وأكرموا اليتامى والمساكين، واحفظوا حق الأرامل، وتصافحوا وتناصحوا وتسامحوا وأزيلوا الغل والشحناء من قلوبكم وتزاوروا وتهادوا واحذروا الكبر والغيبة والنميمة وكونوا عباد الله إخوانا. ثم صلوا وسلموا على المبعوث رحمة للعالمين فقد أمركم بذلك ربكم، فقال في محكم التنزيل: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة الراشدين وعن سائر الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واحم حوزة الدين، ودمر أعداء الدين وسائر الكفرة والموحدين. اللهم من أرادنا بسوء، اللهم من أرادنا وأراد المسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدميره تدميره يا رب العالمين. اللهم جنبنا الفتن والتلاقي والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين. اللهم من أرادنا وأراد المسلمين بسوء فأشغله بنفسه واجعل كيده في نحره. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا وأيدهم بالحق وأيد الحق بهم واجعلهم هداة مهتدين. اللهم وفق إمامنا بتوفيقك واجعل عمله في رضاك. اللهم وفقه لما تحبه وترضى وأيده بتأييدك وانصره بنصرك واجمع به كلمة المسلمين. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين للعمل بكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجمع كلمتهم على الحق يا رب العالمين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم وفق حجاج بيتك، اللهم وفق حجاج بيتك لحج مبرور وسعي مشكور وذنب مغفور، واكتب الصحة والسلامة والأمن لهم ولسائر المسلمين في برك وبحرك أجمعين. اللهم انصر المجاهدين الذين يجاهدون في سبيلك لإعلاء كلمتك وإعزاز دينك. اللهم كن لهم ولا تكن عليهم، اللهم أيدهم بتأييدك وانصرهم بنصرك في كل مكان، واجعل الدائرة على أعدائهم يا قوي يا عزيز. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله.